إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه المنطق أي الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا الحديث من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام يؤصل أصولا لحفظ المجتمع ككل. أولا، لماذا ذكر النبي العين، السمع، اللسان، ثم ذكر ذلك بعد ذلك القلب؟ اعلم أولا أن القلب إنما يكون لديه عدة إدراكات، من خلالها يصل إلى القلب ما تضع في هذه الإدراكات. يعني قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وذكر هذه الإدراكات وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فذكر هنا السمع والبصر والقلب أيضا، لأن بالعين وبالأذن هذه الإدراكات التي تصل إلى القلب، وبهذه الإدراكات أنت تستطيع أن تكتسب أشياء، تكتسب من جهة ما تنظر، أو تكتسب من جهة ما تسمع، إن كان العبد مثلا أعمى لا يرى فيكتسب معلوماته من هذه الحاسة التي هي حاسة السمع، زي ما أنت بتسمعني الآن وتراني، فحاسة السمع حاسة البصر على أساسيهما يفسد القلب أو يصلح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحواس فقال: العين تزني، والسمع يزني. السؤال: ما معنى زنا السمع وما معنى زنا البصر؟ هل العين تزني؟ هل السمع يزني؟ الجواب: الشرع إنما يسمي الشيء بما يقول إليه. بمعنى قال الله عز وجل عن صاحبي يوسف الذين كانوا معه في السجن، قال: إني أراني أعصر خمرا. أحدهم قال: إني أراني أعصر خمرا. الخمر ما بيتعصرش، الفاكهة اللي بتتعصر الأول بعد كده بيعملوها خمرة، لكن الخمر نفسه سائل ما بيتعصرش. لكن إني أراني أعصر خمرا، هذا تسمية الشيء بما يقول إليه. بمثل بتقول لأهلك في البيت: الولد ده راجل. طيب ده طفل صغير، ده ما اسمهوش راجل، امال انت سميته واطلقت عليه الرجولة بأي شيء؟ انت سميته بما سيقول اليه، لانك شفت فيه خصال، شفت فيه صفات، الصفات دي الولد ده هيطلع بالصفات دي رجل، يبقى انت سميته بما سيقول اليه. الشرع كده يسمي الشيء بما سيقول إليه، فقال هنا: العين تزني وزناها النظر، بمعنى أن العبد إذا أطلق بصره هكذا فيما حرم الله فلا بد وأن يقع في الزنا. إذا أطلق السمع فيما حرم الله ففي المآل بكرة، بعد بعد شهر، بعد سنة، سيقع في الزنا. فسمى الشيء بما سيقول إليه، لذلك قال هنا: العين تزني، بمعنى أنه إذا أطلق النظر فيما حرم الله لابد أن بصره يوقع في الزنا. لذلك انظر إلى قوله تعالى آمرا الناس، قال: وكل المؤمنين بالأمر، قل يا محمد للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، قال بعدها: ويحفظوا فروجهم. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، الغض هو الغلق والبعد عما حرم الله. قال بعدها: ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أول شيء ويحفظوا فروجهم، لماذا أتى بحفظ الفرج بعد غض البصر عما حرم الله؟ لأنه إذا أطلق بصره فيما حرم الله لا بد وأن يقع في جريمة الزنا. قال بعدها: ذلك أزكى لهم. الأصل في الشريعة أن الله إذا أمر العباد بشيء، هذا أصل عام، إذا أمرك بشيء تقرأ في القرآن: الله يأمر بكذا، فإن الأمر به المصلحة الخالصة أو الراجحة لك أنت. والأصل العام أن الله إذا نهاك عن شيء فاعلم أن النهي إن ارتكبته فيه مفسدة خالصة أو راجحة عليك أنت برضو. لذلك قال: ذلك أزكى لهم. فبدأ بحفظ النظر، وبدأ ثانيا بحفظ الفرج، ثم قال: ذلك أزكى لهم. لذلك الشرع أغلق الوسيلة دي، ألا وهي عدم إطلاق النظر إلى الحرام. احنا اتكلمنا قبل كده أظن الشهر اللي فات في المحرم الذي استهان به الناس، ألا وهي الغيبة. إن الغيبة صارت في المحلات والشوارع وفي البيوت وعلى القهاوي عادي خالص، زي المية اللي بتشربها. النظر إلى الحرام في هذه الأيام شيء عادي تماما. ممكن ناس تسمع الكلام هذا وأنا على المنبر وأذكر هذا الكلام ممكن يتعجبوا إيه اللي فيها يعني، لأنه صارت انتكاسات، صارت هذه من المحرمات التي استهان بها الناس عادي خالص يعني. ولكن هذا المحرم الذي استهان به الناس أدى إلى المفاسد التي تراها اليوم. لذلك الشرع أصل عام في الشرع أيضا. قال الله: ولا تقربوا الزنا. إذا نهى الشرع عن شيء اعلم أنه ينهى عن كل وسيلة توصل إلى هذا الشيء. مش ممكن ينهاك عن الزنا ويفتح لك أبوابه، ده ليست من حكمة الشرع أبدا، وإنما ينهاك عن الشيء ويقفل لك الأبواب اللي توصلك ليه. لذلك قال: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعاد وزاد وأكد على هذا الأمر، ألا وهو النظر إلى الحرام. الشباب دلوقتي على النواصي، البنات رايحة جاية، عينيه من أول الشارع لغاية ما يغيبوا عن عينيه، على اليوتيوب حدث ولا حرج، وعلى الفيس قول زي ما انت عايز، وفي الشوارع وفي المجلات وفي الأفلام وفي السينمات قول زي ما انت تقول. محرمات الناس استهانت بها، وصار الشباب ورجال وكبار وصغار استهانوا بالمحرم ده، ألا وهو قوله تعالى: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وإنما عليك الثانية. هذا حديث رواه أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب. إنما لك الأولى بمعنى نظرة الغفلة، نظرة الفجأة. أنت بتبص كده لقيت شيطانة جاية. الأصل أنني أنا مسلم، لا علماني ولا أنا ملحد ولا ليس لي شرع ولا ليس لي دين ولا ليس لي ضابط ولا ليس لي حدود، أنا مسلم أعتز بي. في شيطانة جاية الأصل أني أستعيذ بالله. هذه النظرة مع أنك نظرت لكن فجأة، أنت لا تقصد، إن قصدت النظر إليها أخذت هنا الإثم عليك. لذا قال: لا تتبع النظرة النظرة، إنما لك الأولى وإنما عليك الثانية. لذلك الشرع قفل الباب ده مع أنه أغلقه وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله، هتلاقي الآيتين دول في القرآن. لماذا تلك حدود الله فلا تقربوها أو تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ أما تلاقي كلمة تلك حدود الله فلا تقربوها لابد أن تكون مقرونة بحرام، أي أن هذا الحرام لا تقربه، ما تقربش منه، لأن لك سيد آمر أمرك بأن لا تقربه وانت مسلم. تقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله والرسول أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. ده الأصل في المسلمين، ما فيش حاجة اسمها أنا حر، إذا أفرضت العبودية لأمر الله فأنت صرت حر من كل معبود دون الله، وإنما صرت عبدا لله وحده. وإن لم تكن عبدا لله لابد أن تكون عبدا لنفسك، لازم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فاغلق هذا الباب، وإذا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا في أمر يأمرك بطاعة لا تتعداها وتتركها. فالأصل أنك فاعل الأمر، والأصل أنك تارك للنهي. فالبصر منفذ للقلب، ابعد عن المنطقة دي. لذلك قال العين تزني وزناها النظر، وأنت تعلم ما هي المواطن التي لابد وأن تقع فيها في النظر الحرام. يبقى إذا فهمت ذلك، آسف، اليوتيوب اللي انت بتدخل عليه بالساعة والاتنين يوميا، وممكن تعمل له كده مصروف على جنب عشان الباقة بتاعته كل شهر، او الفيس اللي بتدخل عليه بدون اي لازمة، لان الاصل ان انا ادخل على النت ده او غيره لمصلحة في بيع وشراء، لمصلحة في الدين عايز افهمها، ما دون ذلك الغرض. وانت عارف كويس ان هيعرضوا لك ايه، يعني هيعرضوا لك السنة في الفيس، هيعرض لك ايه يعني، انت عارف اكتر مني بيعرضوا ايه. فلا تعرض نفسك لمثل هذه الموبقات، فاغلق هذا الباب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك لما قال والعين تزني وزناها النظر، حد حدود للرجل كما ذكرنا، وحدود للمرأة. أنا أسأل سؤال واحد، إذا قال الله عز وجل للنساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا، ولا يضربن بأرجلهن يعنى بها معنيين، ولا يضربن بأرجلهن أي لا يعرين القدم، بمعنى المرأة ما يصح أن تخرج وقدمها عارية، وإنما الأصل أن تغطيها بجورب بقى شراب، الأصل أن لا تخرج بقدمها، القدم اللي فيها صوابع وقدم لا تخرج بها عارية. طيب إذا أمر الله عز وجل المرأة إذا خرجت أن تغطي قدميها، دين عفيف، أيأمرها بكشف شعرها وصدرها ووجهها؟ أنا عايز أي عائل مسلم مؤمن بالقرآن يقول غير ده. إذا نهاها أن لا تظهر قدميها، أيأمرها بكشف شعرها ووجهها وصدرها؟ الشرع يأبى بذلك، الوجه محل أمر الفتنة. إذا كان كذلك فما بالك بالشعر والجسم وكل شيء؟ أيأمرها الشرع بإذا خرجت، إذا خرجت ألا تظهر القدم؟ والناس عندنا اليوم يقول لك أمر النقاب حرام وممنوع وعادة جاهلية وما يصح أصلا، ولا يزال يعرون المرأة من شعرها إلى أخمص قدميها. الشرع نهاها. لذلك في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ركز معي في الكلام ده. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ليه؟ أنت عارف الشرع عموما، الشرع جه لحفظ 5 أصول. شرعنا كل الأوامر والنواهي اللي فيه بتحفظ 5 أصول، بتحفظ الدين وتحفظ العقل، عشان كده حرم الخمرة والمخدرات و و و وتحفظ النسل، لذلك حرم الزنا و و و إلى آخره، حفظ الدين والنفس لذلك حرم القتل، والعقل حرم المخدرات، والنسل والعرض، كل الأمور دي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لأنك أنت شفت بأن بسبب فتنة النساء ووقوعك في النظر الحرام ووقوعك في الزنا وجريمة الحرام، رأينا أناس يكفرون بالله بسبب النساء، ده شفناه. رأينا أناس ممكن يدعون ويتركون الإسلام بسبب امرأة كافرة. رأينا أناس يشربون المخدرات بسبب ترك امرأة له، يقول لك عايز أنسى، كنت بحبها قوي وعايز أنسى. رأينا أناس وقعوا في الزنا بسبب النظر الحرام ومس امرأة حرام، وقع في الجريمة. فكل الأصول 5 التي جاء الشرع بحفظها بسبب أنك تعديت حدود الله وقعت في كل هذه الأمور. لذلك قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فوضع حدود للرجال ووضع حدود للمرأة. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر. وقال: واليد تزني وزناها اللمس. ما معنى اليد تزني وزناها اللمس؟ فهمنا ما معنى كلمة العين تزني، اليد تزني، أو السمع يزني، لأنه يقول بذلك إلى هذه الجريمة. فاليد تزني وزناها اللمس، أي أن الشرع حرم عليك مس امرأة لا تحل لك. دلوقتي في المصالح وفي المحلات وفي الشغل وفي الشوارع، أي واحدة يعرفها على طول: عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ الحمد لله. إيه إزيكم؟ عاملين إيه؟ أي واحدة: إزيك؟ عاملة إيه؟ أي واحدة: إزيك؟ إيه أخبارك؟ في المحلات، في الشركات، في المصانع، أي مكان، كأن الله أوجب مصافحة الرجال والنساء، ليس حرمها، محرم استهان به الناس. حتى ممكن تسمع كلامي ده وناس تتعجب: ايه ده، يعني حرام ان انا مثلا اصافح صاحبتي، اسلم على صاحبتي اللي في الجامعة؟ احرام، الست مسلم تؤمن بالله ورسوله؟ اي نعم، هذا حرام، لان لنا حدود. الاسلام هو الدين الذي لا يقبل الله يوم القيامة غيره، والإسلام هو الوحيد الذي له حدود. وأنا قلت لك في أول الكلام، أي أمر من الله ورسوله اعرف أن ده مصلحة ليك أنت ويعود عليك لك أنت، وأي نهي هيعود عليك أنت بالمفسدة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من البداية إياكم والدخول على النساء. هذا حديث عند ابن ماجه وإسناده صحيح، إياكم والدخول على النساء. قاعد في المصنع، قاعد في الشركة شغال فيها، شايف شوية نساء قاعدين، تجد أناس يموتون ليجلسوا معهم، واحد يحب يقعد مع قعدة النساء. إنسان قلبه يعرف إلى الجلوس مع النساء. قال إياكم والدخول على النساء. أنت دلوقتي بتشوف بلايا، وأنا لو حبيت أحكي لك بلايا من الفتاوى اللي بتجيلي من هنا لبكرة الفجر. فلان صاحبي وحبيبي يا شيخنا، صاحبي 20 سنة، لدرجة ان احنا قلت لمراتي ده لو جي خبط وانا لسه ما جيتش من الشغل ده خليه يقعد في الأوضة لغاية اما انا اجي، ده ما يمشيش، ده كذا وده كذا، لو في اكل ولا حاجة بيقعد معانا ويأكل ويشرب معانا، فطار غدا عشا معانا، على طول الليل نهار قاعد معايا ومراتي، وانت عارف اصل يعني اصل صاحبي، وده لو شاف مراتي عريانه يغطيها، كلام اللي بتسمعه ده، وده صاحب عمري يخني مع مراتي، قلت له انت السبب، انت السبب، لانك انت الذي اطلقت له الدخول. كتير قوي من الناس كده، ان صاحبه شاف مرات فلان يسلم عليها عادي، وعاملة ايه اخبارك ازيك، والله وحشتيني، والله انت اللي وحشنا، والله كذا، وهو اصل ده صاحب عمري. يا ناس احنا مسلمون، يا ناس لنا حدود شرعية، يا ناس في حاجة اسمها حرام وحلال، يا ناس لسنا علمانيون، ليس لنا دين ولا لنا شرع، لا، بل لنا رب آمر وأرسل نبي يأمر وينهى، ونحن عباد نستجيب. يقع الفساد ثم الناس بعد ذلك يقولون ليه السبب، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. لذلك الشرع يضع حدود، إياكم الدخول على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. ممكن تقولوا لي الحديث ده فين في حياتنا؟ خيرا له من أن يمس امرأة يد امرأة لا تحل له، فين ده في حياتنا؟ أي زبونة ممكن تيجي لك سلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي مش عارف أي ازيكم عاملين إيه، يمد إيده مفيش أي حاجة خالص. أصل أنا لو ما مدتش إيدي هتزعل تتفلق، أصل أنا لو ما مدتش إيدي هيقولوا علي متشدد، أنت مدت ما مدتش بيقولوا متشدد، أصل أنا ترضي ربك، فإن الله هو خير وأبقى، ده الأصل. لكن لا تفعل شيء لتبرر للناس، احنا مش مأمورين أن نبرر للناس، وإنما أنا مأمور أن أقف عند حدود الله ورسوله، ده الأصل، لأنني سأموت وحدي وأوضع في قبري وحدي وأبعث وحدي وأقف بين يدي ربي وحدي وأحاسب وحدي، افهم هذا الكلام. لذلك شوف، قال الله لأطهر أناس مضوا على الأرض دي الصحابة، وقال لمن؟ لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قال وأزواجه أمهاتهم، يعني تقول مثلا عائشة أمي أم المؤمنين. لذلك يحرم الزواج من امرأة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانت زوجته، هذا حرام لا يجوز، فهي محرمة عليه تحريم أبدي من الجهة دي. ومع ذلك طيب الصحابة عايزين يسألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان بيعمل ايه، طب بيقول ايه، طب الحديث الفلاني، الحكم الفلاني، طيب انا عايز اسأل اعمل ايه؟ قال الله عز وجل للصحابة، الصحابة دول يكفي ان الله عز وجل قال ايه، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فعلم ما في قلوبهم، شوف انت بقى ما الذي علمه في قلوبهم، شوف انت لما رب العالمين يقول عن أشخاص بيمشوا على رجليهم وكانوا أحق بها وأهلها، شوف انت لما أناس يمشوا على رجليهم في الأرض وربك يقول عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، الناس دي بقى، الناس دي قال الله لهم لما تيجي تسألوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة في الدين، في الدين ماذا كان يفعل الرسول ويقول الرسول ويعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله آمرا لهم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده بقى مين؟ ده أبو بكر، ودي مين؟ دي عائشة، دي مين؟ دي حفصة، دي مين؟ دي كذا، دي ميمون، زوجات النبي عليه السلام. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. كان يجي الصحابي كما في صحيح مسلم الإمام البخاري عايز مثلا يسأل عن مسألة، فمن برا، من برا البيت يروح مثلا يقول يا أماه يا أم المؤمنين، تقول من؟ فيقول مثلا أنا أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن عمر، فيروح سائلها، ده من ورا الحيطة، مش يدخل وتفضل ورا مع إنه عبد الله بن عمر، لكن ده من ورا الحيطة، كان رسول الله يقول كذا وكذا، نعم آه أو لا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. اسمع بقى اللي بعدها، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر مع إن أصلا قلوبهم طاهرة بشهادة الله، ولكن أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده كلام ينادى به على الناس النهاردة، أصل الناس اللي بتقول كذا ما ينفعش النظر، ما ينفعش الكلام، أصل دول ناس شهوانيين، أصل دول ناس قول زي ما انت عايز بقى زي ما بيقولوا. لكن قال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن هؤلاء إذا ذكر الله وحده اشمأزت، شوف اللفظ، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف كده لما تيجي تقول له مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا ونهى عن كذا، تجد سواد في وجهه، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، أما أنت فرجل مسلم. لذلك الشرع يضع حدود للرجل والمرأة، قال بعدها والأذن تزني، تزني وزناها السمع. يعني ايه زنا؟ زنا الأذن السمع. عبد الله بن مسعود، طبعا انت ممكن تستغرب من الكلام اللي جاي ده لكن ما تستعجبش، عبد الله بن مسعود قال صاحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال الغناء بريد الزنا، الغناء بريد الزنا. اقول لك يعني ايه بريد الزنا، هو شاف واحده بصلها وبصت له، ابليس بيشتغل والنفس بتشتغل والقلب يهوى ويتمنى، فيعمل ايه بقى؟ هو مش عارف يكلمها، مش عارف يقف معاها، يروح بعت لها اغنيه كده هاديه كده كلماتها حلوه، فيروح بعتها لها كده على الصفحه بتاعتها على الواتس بتاعها كأنه هو اللي بيتكلم، تروح تسمعها سمعتها وقع في قلبها. تروح بعتله هي كمان أغنية فيها برضو كلام يسمعها، فيكون ده البريد بينهم. الموضوع ده هيؤدي لإيه؟ على كده يوم اتنين يفضل يبعت لها وتبعت له يبعت لها وتبعت له لغاية ما يتقابله. بعد ما يتقابله خلاص، ده الذي كان يريده إبليس. لذلك الغناء بريد الزنا. لذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح الإمام البخاري قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى اللي هو الزنا، يستحلون الزنا، قال عليه الصلاة والسلام، والخمر والمعازف. يستحلون يعني إيه؟ يعني يتعاملون بها كأنها حلال. ده واقع. الأغاني في الشوارع وفي التليفونات وفي المحلات وفي المدارس وفي الجامعات وفي الشوارع، والسماعات دلوقتي في الودان مش قادر يوصل من المدرسة لغاية الشارع من غير ما يسمع أغاني، فيروح جايب سماعات دلوقتي حاططها عشان يسمع أغاني، وهو قاعد في البيت يروح مشغل برضو موسيقى هادية كده عشان يعرف إزاي، وهو قبل ما ينام يروح مشغل برضو موسيقى ومش عارف إيه، يصحى الصبح يروح مشغل برضو أغنية. أنت تحس إن ده حلال، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال كما عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال: ليكونن في أمتي خصف ومسخ. قال: متى يا رسول الله الخصف والمسخ؟ قال: إذا ظهرت القينات، القينات المغنيات، إذا ظهر القينات. شوف أنت دلوقتي المسارح والعروض حتى في أطهر بلد نزل عليها الوحي وصل فيها حفلات، وصل إلى المكان الذي نزل فيه الوحي بقوله ذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. من يشتري يعني يفضل، قال ابن مسعود: ولهو الحديث هو الغناء. ده بريد الزنا من السماع. القلب بقى بينصب فيه كل ده، اللي انت شايفه طول النهار واللي انت بتسمعه بينزل في القلب، لدرجة ان القلب ده لما كل ده بينزل فيه بيبقى ممكن اقولك مقلب زبالة. ما تجيش تقولي بعد كده انا مش عارف اقوم اصلي الفجر، انا مش عارف احفظ القرآن، انا كل ما احفظه انساه، انا مش عارف اخشع في الصلاة، انا مش عارف احضر الصلاة على وقتها، مش عارف اطلب العلم، مش عارف اقرأ، مش عارف اذاكر، وكل ما انوي ما اعرفش، كل ما انوي اطوب ما اقدرش. انت السبب في مقلب زبالة، النظر بقى زبالة، السماع حرام زبالة، القلب تكون من ذلك. عايز منه ايه؟ محتاج منه ايه؟ فسد، فسد القلب تفسد الجوارح، يصلح القلب تصلح الجوارح. ما تجيش بعد كده تلوم وايه السبب، انت السبب. القلب ده عامل زي الانسان المريض والسليم، طول ما انت تطلق البصر الحرام والسماع الحرام وعمل الحرام ده بيفضل يضعف في القلب، يضعفه يضعفه يضعفه لدرجة انه بعد كده ما يقدرش يستجيب يدفع اي حاجة، زي اي مريض. كلما اشتد بالانسان المرض ممكن لدرجة انه ما يقدرش يرفع معلقة عشان يأكل حتة اي حاجة، ما يقدرش يرفع معلقة. كلما اشتد به المرض وضعفت المناعة يقبل اي مرض، شوية برد كده قد كده ينيموه في المستشفى، فيش مناعة، فيش حاجة تدفع القلب كده. كلما كان الإنسان قويا، بيأكل كويس، مهتم بصحته كويس، بعيد عن أي حاجة بتضر جسمه، مش أي برد أو أي مرض يستقر فيه، ولو دخلوا أي مرض سهل أو أن يطلع، المناعة تدفع. القلب كده، القلب ده كده، قيسوا بده. كذلك والقلب يهوى ويتمنى، مع ضعف القلب الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هنا الإنسان مع عدم الموانع في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، مع قلة المعين على الخير، ان انسان يقول لك ده حرام، ان واحد ماشي معاك مثلا فانت بتبص البيت يقول لك ده حرام، ده فين ده؟ فين فين صحابك ده؟ ده مين ده؟ ان واحد يقول لك صليت الفجر فين ده؟ ده لو لقيته امسك فيه بايدك واسنانك. لكن إذا رأيت واحد تجد آلاف من أصحابك يزجونك إلى المعصية، خد كلم البنت دي ودي عايزة تشوفك ودي مش عارف إيه ودي من ساعة ما شافتك عايزاك ودي من عشرات من أصحابك يريدون بك الشر. لكن يوم القيامة اسمع، الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. طب أنا أسأل سؤال، ليه ما قالش لم يقل الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ تقاه إلا الأعداء؟ لكن الآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، دي دلالة على ان الاصل والاكثر في الصحاب انه يدل على شر، لكن الا المتقين الاستثناء ده بيكون قليل. الا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. افهم الاصول دي، ده يعود عليك انت بالخير، وتلك حدود الله فلا تقربوها. وفي الزمن ده النظر إلى الحرام أو سماع الحرام أو فعل الحرام عموما سهل ميسور جدا. أيما إنسان يريد أن يعصي مش محتاج لمشق عشان يعصي، مش محتاج لمشق إن يفعل ما أمر الله بخلافه في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. لذلك كلما تيسرت المعصية وابتعد عنها العبد كلما عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب علينا وعلى عصاة الموحدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحسن لنا في البداية والختام، اللهم أحينا وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم أعنا على طاعتك يا رب الأرض والسماوات. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر لي ولكم.